اللهم صل. هل أعمال الجوارح شرط صحة أم شرط كمال؟ بل هي ركن. أم يفرق بين جنس العمل؟ احنا ما نقول شرط، اللي قالوا شرط المعتزلة والأشعرية، لكن الأشعرية خالفوا المعتزلة قالوا شرط كمال، والمعتزلة قالوا شرط صحة، المعتزلة والخوارج قالوا شرط صحة، بحيث أنه يعني لو أخل بعمل بسيط يكفر عند الخوارج، وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ويخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، في منزلة بين منزلتين. وفي الآخرة اتفق المعتزلة والخوارج على أن العاصي مخلد في النار. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الأعمال ركن، يعني حقيقة اسم الإيمان تكون من ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. لا يسمى إيمان الإيمان بالاسم الشرعي إلا ما تضمن هذه الأركان الثلاثة: اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، ونطق باللسان، قول وعمل. والقول قول القلب وقول اللسان، وعمل عمل الجوارح، فهي ركن ركن. إذا فقد عمل الجوارح فقد الإيمان، الإيمان الشرعي. قال: هل تعتبر المرأة طالق عندما يهجرها زوجها لأكثر من 4 أشهر لسفر مباح ولكنه ليس ضروري، أي السفر؟ لا، ما تعتبر طالق، لكن لو طلبت حقها يلزمك، ربما يعني ترفع أمرها للقاضي فيقول: تعال، أنت ما آليت، ما قلت والله ليست هذه آلية، أنت سافرت. فعلى كل حال هذه تفاصيلها يعني تختلف، كلام مجمل إذا كانت أذنت أو كذا أو هي لم تطالب، وإنما لا ينبغي التقصير يعني بحقها. هل يجوز الدعاء عند القبور والبكاء؟ لا، بل ما يجوز. تتخذ مساجد دعاء عند القبور من اتخاذها مساجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهؤلاء الذين يدعون عند القبور ويبكون لا يفعلون ذلك في المساجد، مبتدعة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنهم أهل بدعة. وإذا كان لا يجوز فلماذا لا يمنع من يفعل ذلك؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما كل ما ينكر يستطاع إنكاره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والآن لو يعني منعوا بالقوة لحصل فتنة. سأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده. والفتنة هذه لا شك أنها يعني وجودها وتحققها شر من هذا المنكر الذي يفعل، وهم ينادون على أنفسهم بالبدعة ويعرفون بها. بعض الناس يظن أن يعني مثل الطفل يظن أن أباه على كل شيء قدير، ويظنون أن الولي الأمر أو أنه على كل شيء قدير، وهو ينظر في المصلحة، يعني يدرأ المفاسد وينظر في المصلحة. فقد يكون بعض الإجراءات فيها مفسدة تفوق مصلحتها. فعلى كل حال ينبغي أن نلتزم منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا علينا حرج. من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا تحدث فتنة. رفع المرأة صوتها داخل الحرم، أو ما يجوز الرجل يرفع صوته يعني ويخشى عليها أن يحبطها، فكيف بالمرأة وهي عورة؟ كل حال الله المستعان، يعني خاصة عند صلاة النساء في الروضة. لكن من يمنع؟ يعني إذا جن بهذا الشكل. على كل حال نسأل الله، ها؟ يمنعنا، لكن بقدر الاستطاعة. يجي تيار ما تستطيع يجي هل يزغر تنذولي ها من يقول له والله ما يسمع منك اي نعم لكن الله المستعان في يقول تكلمنا في المكبر ما في احد تكلم بالمكبر الا كان داخل النساء يعني من اجل الدرس فمثل المكبر عندنا يعني من اجل ايصال الدرس ومن اجل يعني ايصال الذكر كل حال ما بقي عليك من التنقيب الا هذا الله المستعان عليكم السلام ورحمه الله يقول اعتمرت ولما انهيت عمرتي ذهبت الى الفندق وهناك تذكرت اني بدات الطواف من الركن اليماني فذهبت الى شيخ في احد مكاتب الحرم وقال لي ابدا من الحجر الاسود وفعلا لبست احرامي وبدات من الحجر الاسود وكان الوقت ضيق بالنسبة لي وأكملت الطواف وبدأت بالسعي وعند وصولي إلى المروة في الشوط الأول سألت عن الوقت وتأكدت أن الوقت لا يسمح لي بأن أكمل السعي وانطلقت إلى جماعتي. أنت سعيت بعد طوافك هذا؟ إذا كنت سعيت بعد طوافك هذا ثم عدت الطواف إن شاء الله أرجو لا حرج عليك. نعم يجزي إن شاء الله. يقول هل يجزي السعي الأول؟ أرجو ذلك. هنا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد بعد عمل العمرة لي أن أعمل عمرة لوالدي. رسول صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يكرروا العمرة ولم يذهبوا إلى التنعيم ويقول خذوا عني مناسككم والتزم منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وبدلا من أن تضيع الوقت في الذهاب وكذا اصرف الوقت في طواف سبعة أشواط مرتين ثلاث مرات أفضل لك وآجر إن شاء الله حتى عن والدك تطوف سبعة أشواط هذا يدخله النيابة وإن شاء الله واصل. نعم يقول ماذا أفعل في الدعاء الذي كلفت به من كثير من الأصدقاء؟ هذول جهل أصدقائك لو أنهم يعلمون لا علموا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام وقوله صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء يعني الذين في قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والسلام عليه هم والبعيدين سواء كل من صلى عليه وسلم يبلغه صلاته وسلامه وبواسطة الملائكة وكما ورد إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام هذولا أبلغ من يعني من البشر في تبليغ السلام ثم هذا لا يعني وإن كان ورد إنه بعض السلف يبعث بالبريد أو كذا أو إلى آخره لكن كقول الرسول صلى الله عليه وسلم إعمال قول الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بل هو المتعين هذا اجتهاد فعل اجتهاد من بعض السلف ولكن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أوضح وأهدى وأتم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.